وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها. يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا غافر الزلات، يا فارج الكربات، يا فارج الكربات، يا مجيب الدعوات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا جزيل الهبات، يا أسرع الحاسبين، يا أحكم الحاكمين، يا خير الناصرين، وخير الغافرين، وخير الفاتحين، وخير الراحمين. يا قريبا ممن دعاه، يا غنيا عمن تناساه، يا من لا يشقى من أسعده وعافاه، يا من فتح بابه للطالبين، وأظهر غناه للراغبين، يا من لا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات. إنك سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل، فتتوب على التائبين، وتقبل عذر المستغفرين، ولا ترد عطاء للسائلين. اللهم إنا في هذا الموقف العظيم نسألك، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله اللهم برحمتك حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه، ويقف عند حدوده، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا يوم القيامة، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك الكريم، اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك الكريم. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم اكتبنا معهم، اللهم اكتبنا معهم، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا التأجوع والعطش، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، إلهنا بآياتك عرفناك وبآلائك أطعناك وبجهلنا عصيناك، رأيناك رحيما فرجوناك وقريبا فدعوناك، فتغمدنا بواسع رحمتك إذا لقيناك، تغمدنا بواسع رحمتك إذا لقيناك، إلهنا قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فبرحمتك اللهم استجب دعاءنا وبلغنا منانا، يا كافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن توردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا منه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أدخلنا في شفاعته واحشرنا في زمرته، اللهم إنا قد حرمنا رؤياه في الدنيا، اللهم فلا تحرمنا رؤياه في جنات النعيم يا اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إن لنا إخوانا يسومهم أعداؤك سوء العذاب، قطعوا حبال نصرتهم وأوصدوا كل باب، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، ونستغيث بك فأغثهم، ونستغيث بك فأغثهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ليس لهم غيرك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا،